نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل في صحيح حديثه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك وسنة رسولك. اللهم صل عليه وسلم تسليما وارزقنا العمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق: ولا يتقدر أقله ولا أكثره، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، من قليل أو كثير، وعين ودين، ومعجل ومؤجل. ذكر المصنف رحمه الله في الصداق وأنه لا حد لأكثره ولا حد لأقله. يقول: بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة جاز أن يكون صداقا، من قليل أو كثير. كل ما جاز أن يكون ثمن يجوز أن يكون صداق. الذي يجوز أن يكون ثمن العين، فهي الذهب والفضة وسائر الدراهم وجميع الأثمان التي يقايض بها، كالأطعمة والثياب والأحجار الكريمة وغيرها. وكل هذا جائز أن يكون صداقا للمرأة، يعني يكون مهر للمرأة. وكذلك الأجرة جاز أن تكون أجرا مهرا للمرأة. الأجرة كالمنافع والأعمال. المنافع كسكن الدار وسكن أرض والانتفاع بحمل الأشياء، لو يحملها من مكان إلى مكان أو يحمل أمتعتها. وأما الأعمال فأن يشتغل بنفسه عندها أو يأتي بعمال يكتريهم بماله ويخدمهم في أعمالها فتكون أجرة لها، مهرا لها، هذا جائز. كل ما صح أن يكون أجرة وكل ما صح أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليل أو كثير. نعم. بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة جاز أن يكون صداقا، من قليل أو كثير، لأنه أحد العوضين، أشبه عوض البيع. لكن قال جماعة: ولنصفه قيمة. بعض الفقهاء يشترط في هذا الصداق أن يقول أن لا بد إذا تنصف يكون لنصفه قيمة، أن يكون لنصفه قيمة. لما؟ قال: لأنه لو طلقها قبل الدخول ولم يمسها فيه وقد فرض لها فريضة فيستقر نصف المهر لها، فإذا قدم لها صداقا لا يتنصف ما ينفع، أو إذا تنصف ونصفه لا قيمة لها ما ينفعها. ولذا اشترط جماعة، قال: لا بد أن يكون لنصف هذا الصداق قيمة. نعم. قال في المغني والشرح: يشترط أن يكون لها نصف يتمول عادة، بحيث إذا طلقها قبل الدخول بقي لها من النصف مال، بقي لها من النصف مال حلال. مال، كلمة حلال ضعوا في الهامش أمامها، مال ينتفع به، بحيث لو طلقها يبقى لها من نصف الصداق مال ينتفع به بدل حلال، لأن حلال هذه مجملة. نعم. وفي الروضة: له أوسط النقود ثم أدناها. كذلك، يعني أوسط، يقدم أوسط النقود. النقود في تلك الأزمان كانت تختلف، لأن ضربها سبكها يختلف، جودة وقوة وزيادة فضة معيارها وأقل، وقال له أن يتقدم بمهرها من أوسط النقود وأدناها حسب ما يتفقون. نعم. وعين ودين ومعدل ومؤجل، فكذلك له أن يقدم الصداق عين، وله أن يكون الصداق دين يسمي لها الصداق كذا مقدار من الحيوان أو من المال، ويبقى في ذمته ما عنده شيء يدفعه، جاز له أن يدخل عليها بعد أن يسمي الصداق ويخبر أنه ليس له الآن شيء فيكون دينا في ذمته، ويقول جاز أن يكون الصداق عين وجاز أن يكون دينا. ومعجل ومؤجل، جاز أن يكون دين معجل يدفعه بعد شهر أو بعد أسبوع، وجاز أن يكون مؤجل بعد أن ييسر الله له، فيصح المهر أن يكون دينا ويصح المهر أن يقدم عينا. نعم. ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة، لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. كذلك منفعة معلومة أن يقوم بخدمة حائطها يعني بستانها أو يرعى غنمها مدة معينة، فذاك يكون مهرا لها، يقول جائز. فالمهر كما يكون مال عين يكون منفعة. قال لقوله تعالى وأورد قصة موسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. موسى عليه السلام لما قتل القبطي وشعر فرعون بفعل موسى فتوعد بقتله وأرسل في خلفه الطلب، خرج موسى خائفا يترقب، فسأل الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل أي الطريق السوي حتى لا يحصل عليه، فخرج حتى وصل مدين، لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد جماعة عظيمة من الرعاة يسقون غنمهم على بئر، فوقف فرأى فتاتين بعيدتان عن الرعاة معهما غنمهما وطال انتظارهما، فسألهما موسى ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يصدر يعني يروى أغنامهم ثم يذهبون، بعد ذلك نحن نأتي فنسقي، وأبونا شيخ كبير. ما دخل الشيخ الكبير هنا؟ لئلا يظن بهما أنهما من النساء اللاتي يخرجن ويدخلن. فقال إنما اضطررنا لرعي الغنم وسقيهما لأن أبونا كبير لا يستطيع الرعي ولا يستطيع القيام بذلك، فقمنا فتعذرنا لذلك. فنظر إلى بئر بجانب بئر الرعاة وعليها غطاء حجر ثقيل لا يستطيع أن يستقله إلا جماعة كثيرة من الرجال، فكشف غطاء البئر ونزح لهما فسقى أغنامهما، فلما سقى أغنامهما تولى إلى الظل إلى شجرة تحتها ظلال لأنه كان يوم حار، وظل تحتها فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي يا ربي إني فقير لما تنزله إلي، لأنه كان جائع عليه السلام، مشي طويلا حتى حفيت نعلاه فكان لا يأكل إلا من الشجر فتعب ومسه الجوع، فذهبت البنتان إلى أبيهما فأنكر وصولهما في غير الوقت الذي يصلان فيه، فقال يعني كيف جئت؟ فأخبراه بالقصة، فبعث إليه أحدهما يدعوه إليه فبين موسى عليه السلام تحت الشجرة جاءته إحداهما على استحياء تمشي عليها حياء، الحياء يعني خفر وانقباض وحشمة، فلما قربت منه وكانت تغطي وجهها فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أكدت الخبر عشان لا يشك، وقالت ترى أبونا يدعوك يقول تعال لأجل أن يثيبك ما فعلت معنا من سقاية هذه الأغنام، فاستجاب موسى لذلك وقال لها أنا أمشي أمامك وإذا أخطأت الطريق ترمي بحجر تبين أين السير، فذهب حتى وصل إليه، فلما قص عليه القصص قال خبري كيت وكيت وكيت وأرسل فرعون يطلبني، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أنت الآن في غير مملكتك وليس له سلطان علينا. فجاءت إحدى الفتاتين فقالت يا أبت استأجر هذا الغلام، إن هذا الشاب إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالوا لما قالت القوي الأمين قال كيف عرفتي، من أين عرفت أنه قوي، من أين عرفت أنه أمين؟ قالت عرفته حين كشف غطاء البئر حجر ثقيل لا يستقله إلا جماعة كثيرة من الناس، ورفعه موسى وحده، والأمانة أنه كان يصوب رأسه لا يرفعه، وطلب مني أن يمشي أمامي. قال فعرض عليه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على حرف جر لكن هنا بمعنى الشرط، على أن تأجرني أي شريطة، بشرط أنك تعمل في رعي الأغنام 8 سنوات، 8 حجج جمع حجة يعني سنة، 8 سنوات، فإن أتممت 8 جعلتها 10 فهذا فضل من عندك، وما أريد أن أشق عليك. الشاهد أن شعيب، هذا شعيب ليس شعيب النبي، لا هذا شعيب هذا كان سيد أهل الماء في ذاك الوقت، فقال أنا سأجرك أنا أعرض عليك أنك تتزوج إحدى البنتين هاتين، إحدى ابنتي هاتين، هاتين يكفي أن يقول رضي الله عنه إحدى هاتين إحدى البنتين، لكن لما قال هاتين دل على أن هناك بنات أخريات غير هذين. شريطة أن تشتغل في رعي الأغنام 8 سنوات، فكان مهر البنت ما هو رعي الغنم، ولا يعترض معترض يقول هذا الغنم إنما يرجع لشعيب لا يعود إلى البنات، والشرط في المهور أن يكون للزوجة خاصة ما يدخل فيها الولي، ويقول هذا لعل كان في عصر في عهدهم يجوز ذلك، أما في شرعنا فلا يجوز، لا بد أن يكون المهر للزوجة. والشاهد أن هذا المهر كان رعي الغنم، فدل على جواز أن يكون المهر منفعة معلومة، لو قال على أن ترعى الغنم ولم يحدد مدة معينة ما يصح، ولو قال على أن تعمل عمل مدة معينة ولم يحدد العمل لا يصح، لا بد أن يكون نوع العمل معلوم ولا بد أن يكون مقدر بزمن. نعم. ولأنها منفعة معلومة يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد، كمنفعة العبد لا معنى لها، هذا الكلام ما حرر، ما يقال كمنفعة العبد لأن ما لم يرد خلاف. الأصل أن أبا حنيفة رحمه الله لا يجيز أن يكون الصداق تعليم قرآن ولا يجوز كذلك أن يكون منفعة من حر، لا بد يكون منفعة من عبد. قال منفعة الحر لا تصلح أن تكون صداقة، لأن الحر لا يتقوم ليس بمال، والقرآن كذلك لا يكون مالا فلا ينفع أن يكون صداقة. فعارضوه في هذه في قصة موسى عليه السلام، وقالوا منفعة الحر كمنفعة العبد، ولذا قولك منفعة العبد هنا إنما هو ليس هو من هذا الباب، هذا باب آخر في الرد على أبي حنيفة. نعم. وظاهره أن منفعة الحر كالمملوك، لقوله عليه السلام أنكحوا الأيام وأدوا العلائق، قيل ما العلائق يا رسول الله؟ قال ما تراض به الأهلون ولو قضيب من أراك، رواه الدارقطني. هذا الحديث ضعيف، ويستدل به الفقهاء على أن كل ما تراض به الطرفان أهل العريس والعروس أن يكون مهرا فذاك يجوز. نعم. اقرأ. وعنه لا يجوز أن يكون منافع الحر صداقة لأنها ليست بمال. وفي رواية عن الحنابلة توافق مذهب الحنفية أن منافع الحر لا يصلح أن يكون مالا، لا يصلح أن يكون مهرا، لأن الله عز وجل يقول في محكم كتابه وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تتطلبوا النكاح بأموالكم، ولم يقل بمنافعكم، فدل على أن منفعة الحر ليست مالا ولا يصح أن تقدم مال. نعم. وخياطة ثوب. اقرأ بعدها. وخياطة ثوب ورد عبدها من موضع معين، لأنها كذلك يجوز أن يكون المهر خياطة الثوب، ويجوز أن يكون المهر رد عبدها الشارد أو الآبق إذا كان في موضع معين. قال جاز أن يكون، لو قالت حرب عبدي ومهري تستحلني به أن ترد عبد الذي شرد في الطائف مثلا، لا بد أن تحدد معين عبد مكان معين، أو تقول أن تخيط لي ثيابا كذا، عددها كذا أو مقدارها كذا أو صنفها كذا، جاز أن يكون صداقة. نعم. لأنها منفعة معلومة، وعلم منه أن كل ما لا يجوز أن يكون ثمنا في المبيع كالمحرم والمعدوم والمجهول، وما لا منفعة فيه ما لم يتم ملكه عليه. وما لا منفعة فيه وما لم، كلمة أو ساقطة أضيفوها، وما لم يتم ملكه عليه. نعم. كالمبيع من المكيل والموزون قبل قبضه، وما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء، وما لا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة حنطة، لا يجوز أن يكون صداقا. يقول علم من كلامه فيما سبق أن قليل المال وكثيره من المنافع والأعيان والأعمال جاز أن تكون صداقا، يصح أن تكون صداقة. يفهم منه، قال يفهم من ذلك، علم من ذلك أن ما لا يجوز أن يكون ثمنا في المبيع لا يصح أن يكون صداقة، ثم ضرب أمثلة، قال كالمعدوم، كالمحرم، الخمر، ثمن الخمر وثمن الخنزير وثمن المحرمات، قال هذه لا تجوز. المحرمات الربا بأنواعه والمغصوب والمستحق وما يفعله من تشويه وجيه الناس بألوان وأصباغ أو حلق وما إلى ذلك، فهذه الأموال لا تصح أن تكون صداقة. قال والمعدوم كذلك الذي لا يكون موجود، كأن يقول هذه البركة، هذا الغدير زرعنا فيه أسماك فإذا كبرت كانت لك صداقة، ما يصح. أو يقول هذه النخيل يوم تحمل العام القادم فما تحمله يكون صداقا، هذا لا صح لأنه معدوم ما وجد. والمجهول كذلك الذي لا يعرف مقداره لا يصح أن يكون صداقا، لأنه لا يصح أن يكون ثمن. كل ما لا يجوز أن يكون ثمنا لا يجوز أن يكون صداقا. الثمن المجهول لا يصح أن يباع به، أن يشترى به، نعم. وما لا منفعة فيه كذلك الأمور الذي لا ينتفع بها لا يصح أن تكون صداقة. وما لم يتم ملكه عليه، الذي لم يكن تمام الملك عليه، كأن يشتري شيئا ولم يقبضه لا يصح أن يبيعه، لأنه ما تم ملكه بعد القبض. كمن منح أرضا ولم يقبضها بصك فلا يجوز أن يبيعها، هذا ما تم قبضها. وكذا لو اشترى إنسان من تاجر سلعة ولم يقبضها منه لا يجوز بيعها حتى يقبضها وينقلها من مكانها. فهذا الذي لم يتم قبضه لا يجوز بيعه، فلا يجوز أن يكون مهرا. لو قال مهري أن أعطيك المنح كذا أرض أعطيت لي، إنما هي وعود ولم يتمكن من الحصول عليها بصدق فلا يصح أن تكون مهرا، نعم. وما لا يقدر على تسليمه كطير في الهواء ولا سمك في البحار وقال أعطيك كذا من الأسماك لونها ومقدارها أو من الطيور، هذه لا يصح، لأن هذه أمور غير مقدور على تسليمه. ومما لا يتمول عادة كقشر الجوز، قشر هذه ليست بمال فلا يصح أن تكون مهرا. وحبة حنطة لا يجوز أن تكون صداقة، لأنه نقل للملك فيه بعوض فلم يجوز فيه ذلك البيع، نعم. ما بعده؟ وإن كانت مجهولة كرد عبدها أين كان وخدمتها فيما شاءت لم يصح. وإن كان العمل مجهول، العمل الذي يقدمه مهر للمرأة مجهول لا يعرف مقداره لا يصح. وضرب أمثلة، قال لي عبد، قالت المرأة أن لها عبد هرب ولا تعلم أين هو، فشرطت أن يكون مهرها رد العبد، ووافق على أن يرد العبد أين كان. قال هذا ما يصح، من أين كان لا أدري، قد يستغرق طول حياتي وقد يعجز عن ذلك، فما كان مجهولا لا يصح أن يكون صداقا. وكذا لو قال خدمتها فيما شاءت، لو قال أنا أخدمك سنتين فيما شئت لا يصح، لأنه فيما شاءت هذا مجهول لا تدري، قد يكون فوق طاقته وقد يكون لا يتعذر عليه، لا يصح أن يكون صداقا، نعم. لم يصح لأنه عوض في عقد معاوضة، فلم يصح مجهولا كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة. إذا علمنا هذه لا يجوز، وكذا لا يجوز أن يكون صداقها أن تقول تخلص من فلان أو ائذي فلان أو سفر فلان من كذا، أو صداقي أنك تحاول ترحل فلان من كذا، أو صداقي أن تتهم فلان فتلقيه في السجن، هذا كله لا يجوز. فإذا كان المجهول من الثمن لا يجوز، فكذلك الصداق فيما كان فيه أذية للبشر محرم لا يجوز، نعم. فلو تزوجها على أن يحج بها لم تصح التسمية، لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حدود. لو قال صداقك أن أحج بك هذا العام أو الذي يليه، قال هذا لا يجوز، ذاك في زمنه. لما؟ لأنه قد يكون الحج على جمال دون قتب، يعني ما لها شداد، أو على جمال ليست في هودج، ما تكون في محمل، أو ينقلها على حمير، أو يحججها ماشية، كل هذا يحتمل. فلما كان حملانها إلى الحج مجهول لا يصح. لو كان لو قال أحملك إلى الحج في سيارة كذا ما جائز، جائز أن يكون الحج صداق. نعم. وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين. وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة، هذا مر علينا كرعي الغنم وسقي الأشجار ورعاية مالها لمدة سنة وكذا، قال هذا يجوز. والحنفية قلنا لا يجوزونه لأن منافع الحر لا تصح. نعم. عفى على روايتين، إحداهما لا يصح لأنها ليست مالا، فلا يصح أن يكون مهرا كرقبته ومنفعة البذل. هذا قول أنه لا يصح كل مال، لكن المذهب أنه يصح. وقالوا في هذه الحجة أنه لما لم يكن مالا إنما هو إنما يجري مجرى المال، وإن لم يكن مال فهو يقوم مقام المال. نعم. والثانية وهي الأصح أنه يصح بدليل قصة موسى وقياسا على منفعة العبد. وقال أبو بكر إن كانت الخدمة معلومة كبناء حائط صح، وإن كانت مجهولة مثل أن يأتيها بعبدها الآبق أين كان ويخدمها في أي شيء أرادت فلا يصح. وإن كانت أي المنفعة مجهولة لا يصح، هذا مر علينا شرحناه. نعم. ولا يضر جهل يسير وغرر يرجى زواله في الأصح. الجهل اليسير لا يضر، كذلك في البيوع، ما كان جهالته يسيرة لا يضر، وما كان غرره الغرر يعني الشيء المتوقع خلاف المقصود إذا كان شيء يسير لا يضر، كذلك في المهر ما كان يسيرا لا يضر. نعم. فلو تزوجها على شرائه لها عبد زيد صح في المنصوص. قال أو طلبت هي أن يكون مهرها مهرها وصداقها عبد زيد وجاب هذا المثال لأنها قال عبد زيد يحتمل أن زيد يبيع عبده ويحتمل أن لا يبيع، فكيف يصح؟ قال نعم يصح، لأنه لو باع زيدا عبده انتهى، هذا هو صداقه، وإن لم يبعه فلها قيمة العبد، يدفع لها قيمة العبد. نعم. فإن تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته. وكذا على دين سلم وآبق ومغصوب يحصله ومبيع اشتراه ولم يقبضه نص عليه. نعم. وكل موضع لا تصح التسمية كالخمر والمعدوم والآبق والمجهول وجب مهر المثل. كل موضع لا يصح أن يكون المهر أن يكون المقدم لها مهرا يجب عليها مهر المثل الذي يقدم لها مما لا يجوز تسميته كالخمر والمجهول والمعدوم، هذه صداقات لا يصح أن تكون مهورا. قال طيب لو وقعت التسمية كيف يكون؟ نبطل النكاح؟ قال لا ما يبطل النكاح، النكاح صحيح ويجب لها مهر المثل، ما يقال قيمة الخمر لو كان خلا ما هو وهذا المعدوم لو كان محقق موجود ما هو، لقال لا ما نقدر المجهول ولا المعدوم ولا المحرم ما نقيمه، لكن يقال مهر مثلها كم هو في هذه الأيام وفي هذه الأزمان وعند أمثال هؤلاء الناس يقدم لها مهر المثل. لكن جاءها بقاعدة قال كل مهر لا يجوز تسميته فإن فيه مهر المثل يجب فيه مهر المثل، هذه قاعدة تمشي عليه. نعم. وجب مهر المثل لأن فساد العوض يقتضي رد المعوض وقد تعذر رده بصحة النكاح فوجب قيمته وهو مهر المثل، كمن اشترى بثمن فاسد فقبض المبيع وتلف في يده فإنه يجب عليه رد قيمته. نعم. اقرأ. وعنه يفسد